بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. في يوم الاثنين ليلة الثلاثاء الموافق للثامن عشر من ربيع الأول لعام 1400 يعقد الدرس الثاني في كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كان الدرس الأول وتحدثنا فيه عن مقدمة تتعلق بهذا العلم وهذا الفن، وهو علم السيرة النبوية، وذكرنا جملة من الأمور التي نذكرها على وجه السرعة حتى يرتبط الدرس الأول بالدرس الثاني، ثم ندلف اليوم إن شاء الله تعالى إلى الكتاب والقراءة فيه. تحدثنا في الدرس الأول عن هذا الفن وهو علم السيرة النبوية، وقلنا أنه من الأهمية بمكان إذا أراد الإنسان أن يتعرف على علم ما أن يطبق عليه المبادئ العشرة. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. وطبقنا المبادئ العشرة على علم السيرة النبوية، ولعلي أذكر شيئا من هذا، خاصة الأشياء المهمة التي ينبغي أن يستحضرها طالب العلم عندما يقرأ مثل هذه العلوم. علم السيرة أيها الإخوة هو علم يدرس حياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى وفاته، وألحق به بعض أهل العلم سيرة أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فالسيرة المقصود الأساس فيها هو شخص النبي صلى الله عليه وسلم، والفترة الزمنية التي تدرس هي منذ ولادته صلى الله عليه وسلم إلى وفاته. لكن في كتب السيرة يذكرون ما سبق حياة النبي عليه الصلاة والسلام مثل حادثة الفيل وغيرها. ثم تحدثنا عن مصادر هذا العلم، وقلنا أن لهذا العلم مصادر أصلية ومصادر تكميلية، والمراد بالمصادر هي الكتب التي أو الفنون التي يمكن لطالب العلم أخذ مادة السيرة النبوية منها. قلنا أن أول هذه المصادر وأهمها هو كتاب الله تعالى، والقرآن الكريم حوى الهيكل العام لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم حواه القرآن الكريم. ويمكن الاستفادة من كتاب الله عند الرجوع إلى كتب التفسير التي فصلت هذا الأمر كثيرا. فإذا جاءت آيات مثلا في تتحدث عن غزوة بدر كما في آل عمران أو أحد، أو بدر في الأنفال وأحد في آل عمران، والأحزاب في أو الخندق في سورة الأحزاب، أو طفولته صلى الله عليه وسلم ونشأته الأولى في سورة الضحى وغيرها، فإنك ستجد في داخل هذه الكتب أو كتب التفسير تفصيلا كبيرا عن هذه الأحداث التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا الأمر الثاني، أحداث أو المصدر الثاني هو كتب الحديث الشريف. ولا شك أن كتب الحديث احتوت على شيء كبير من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن كتب الحديث فيها عيب واحد، ألا وهو أن معلومات السيرة النبوية مفرقة فيه، فلا تكاد تجد المعلومات الخاصة مثلا بالأحداث المكية أو غزوة بدر أو أحد أو غيرها من الأحداث مجموعة في مكان واحد. والسبب في هذا لأن مقصود أهل الحديث ليس الجمع والسرد، إنما مقصودهم الاستنباط الفقهي، ولذلك هم يستنبطون ويبوبون أبوابا فقهية ثم يضعون بعد ذلك ما يناسبها من ذلك النص الطويل الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا بعد ذلك المصدر الثالث والمهم في هذا، وهو كتب السيرة النبوية، كتب السيرة، وتحدثنا عن كتب السيرة وكيف كانت بدايتها من زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعدهم التابعون، وتحدثنا عن عاصم بن عمر بن قتادة وعروة بن الزبير وكذلك الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي وغيرهم ممن اهتموا بجمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونشرها كذلك في المساجد، سواء كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الأموي كما كان يلقي عاصم بن عمر بن قتادة درسه، وغيرهم أيضا من العلماء. واستمر بعد ذلك أهل العلم في جمع هذه المادة، فجمع الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري كتابه في السيرة النبوية، والذي كان من أميز الكتب، ثم جاء بعده جلة من أهل العلم حتى وصل الأمر إلى ابن إسحاق، ثم ابن إسحاق أخذ من بعده ابن هشام، وانتشر كتابه ابن هشام انتشار النار في الهشيم. ثم بعد ذلك توارد أهل العلم في التأليف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفت وجهاتهم في التأليف في السيرة، فبعضهم من اقتصر على السرد التاريخي، ومنهم من أضاف عليه التصحيح والتضعيف، ومنهم من أضاف عليه الدروس والعبر، ومنهم من نوع أيضا التأليف كما هو الحاصل في هذه الأزمنة، حيث بعضهم ألف للشباب، وبعضهم ألف للأطفال، وبعضهم ألف على طريقة الحقائب التدريبية وغيرها أيضا من الكتب المصنفة اليوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا خدمة لهذا الفن وهذا العلم حتى يصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس. ثم تحدثنا بعد ذلك عن المصدر الرابع وهو كتب الشمائل، وقلنا الشمائل هي الكتب التي تعتني بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بخلقه وخلقه، ما يتعلق بجسده ونحو ذلك من لونه عليه الصلاة والسلام والخاتم إلى غيرها، وبأخلاقه صلى الله عليه وسلم سواء كان في البيت أو خارجها، فإن هذه من الأهمية بمكان. أقصد الشمائل لأن مقصود السيرة النبوية كلها وجمع أحداثها إنما هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كيف يتأسى الإنسان ويقتدي؟ من خلال مطالعة سيرته صلى الله عليه وسلم، والشمائل تقرب هذا الهدي للناس. ثم ذكرنا المصدر الخامس وهي كتب المعجزات، وهي الكتب التي تدل على دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وكان الحديث عنها طويلا، وذكرنا الكتب المصنفة في هذا الباب، وأن من أهمها دلائل النبوة للبيهقي، وقد ألف قبله أناس كثر كالمستغفري وأبي داود الأصبهاني وغيرهم، وهذا جرى الحديث عليه في الدرس الماضي. ثم ذكرنا أن هناك مصادر تكميلية مثل كتب التواريخ الجامعة ككتاب البداية والنهاية والكامل لابن الأثير وغيرها، ثم كتب تواريخ البلدان، وهذه بعضها وليس كلها، بعض كتب تواريخ البلدان حرصت في المقدمة أن تجعل سيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جئنا إلى كتب الطبقات، وهذا أيضا ليس كل كتاب في الطبقات ذكر في سيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض أهل الطبقات وضعوا في سيرة في أول كتبهم كما فعل ابن سعد في كتابه الطبقات. ثم آخر هذه الكتب أو المصادر المتون والمختصرات والمنظومات، حيث أن بعض أهل العلم رحمهم الله تجاوزوا قضية النثر إلى أن ألفوا متونا شعرية لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشهر من ألف في هذا قديما العراقي رحمه الله، والتي شرحت بعد ذلك شرحها المناوي، ثم جاء بعدها الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله من المعاصرين، وأيضا ألف سيرة كاملة للنبي صلى الله عليه وسلم، نظم سيرة كاملة اسمها نيل السول في تاريخ الرسول. هذه أيها الإخوة أهم نقطتين ينبغي أن ينتبه لها الإنسان، وهو تعريف هذا العلم، ثم الأمر الثاني هو مصادر هذا العلم والفن. فإذا أراد الإنسان أن يتعلم هذا الفن ويقرأه فإن هذه المصادر تعينه بشكل كبير، وأهمها بلا شك هي الثلاثة الأولى، وهي القرآن والحديث وكتب السيرة. وكنا في الدرس الماضي قد تحدثنا عن أوسع كتاب في السيرة، وقلنا أن أوسع كتاب في السيرة هو ماذا؟ أين الحفاظ وأين الذين لا ينسون؟ ها سام شيخ، عفوا؟ لا لا لا لا، ما رأيكم؟ ابن هشام ما شاء الله، لا ليس ابن هشام، ابن هشام يقع يعني بعضهم طبعوه في مجلد واحد وقد يصل إلى أربعة مجلدات إذا طبع مفرقا، لكن هذا الكتاب يقع في 12 مجلدا، وقد بدأ بتحقيقه وتوقفوا، وسيصل بعد التحقيق إلى قرابة 40 مجلدا. تفضل. ايش اسمه؟ ايش اسم الكتاب؟ اهم شيء الكتاب شيخ. طيب، اسمه سبل الهدى والرشاد، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. هذا الكتاب يعتبر من أوسع الكتب، وهناك كتاب يقع في 6 أجزاء واختصر في جزئين اسمه جامع السيرة النبوية، جامع السيرة النبوية لإحدى المؤلفات، موجود في النت PDF يمكن أن يستفاد منه إن شاء الله. اليوم أيها الإخوة في درسنا الثاني نتحدث عن أو نبدأ في كلام المؤلف رحمه الله، وقبل البدء في كلام المؤلف سنبين أمرين. الأمر الأول ترجمة سريعة لهذا المؤلف، ثم بعد ذلك نتحدث عن كتابه أيضا سريعا حتى لا نطيل فيهما، ثم بعد ذلك نبدأ إن شاء الله تعالى في كلام المصنف رحمه الله. هذا الكتاب أيها الأحبة الفصول مؤلفه ابن كثير، وابن كثير اشتهر عند الناس أو اشتهر عند الناس بكتابه إيش؟ تفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم. ابن كثير رحمه الله اسمه إسماعيل بن عمر بن كثير ابن ضوء ابن درع القرشي البصري الدمشقي، فهو قرشي نسبا، ولد في بصرى من الشام قريبة من مدينة درعا الدمشقي نشأة وتعليما، الشافعي مذهبا، يلقب بعماد الدين ويكنى بأبي الفداء. ولد رحمه الله في قرية يقال لها مجدل، مجدل بالميم والجيم والدال، وقال بعضهم مجدل، وهي أيضا هذه القرية من أعمال بصرى تقع شرقي دمشق. اختلف في ولادته لكن أكثر أهل العلم على أنه ولد في سنة 701، وقد قاله ابن كثير رحمه الله تعالى بنفسه عند ترجمة صاحب مكة الشريف محمد بن الأمير، ذكر أنه لما مات والده كان يعني يشعر بموته كالحلم، قالوا أن عمره كان 2 أو 3، لكن الأقرب والله أعلم أنه كان عمره 3 سنين عند موت والده. هذا الرجل رحمه الله نشأ في بيت علم ودين، فوالده كان خطيبا وعالما رحمه الله، وأمه كانت حافظة للقرآن دينة، وإخوته من أهل العلم أيضا، وقد استفاد من أخيه عبد الوهاب فقد تتلمذ عليه واستفاد منه فائدة كبيرة، بل لما مات أبوه كان الذي تولى رعاية إسماعيل الذي هو ابن كثير، تولى رعايته أخوه عبد الوهاب، وكان له أخ أي ابن كثير اسمه إسماعيل، وقد بلغ مبلغ الشباب، ولكنه في يوم من الأيام سقط من على مبنى، فلما سقط ارتج عقله وبقي أيام ومات، فحزن عليه أبوه ووجد في نفسه وجدا كبيرا عليه، فلما ولد له هذا الصبي سماه على اسم المتوفى الذي كان اسمه إسماعيل، وسماه هذا إسماعيل. ابن كثير رحمه الله لما تحدث عن أخيه عبد الوهاب، لأنه قد طلب أول من طلب العلم عليه هو أخوه عبد الوهاب، قال كمال الدين عبد الوهاب، وقد كان لنا شقيقا وبنا رفيقا شفوقا، فاشتغلت على يديه في العلم، فيسر الله تعالى منه ما يسر وسهل منه ما تعسر. وهنا فائدة مهمة أيها الإخوة، وهي ابتداء لأبناء المشايخ، فإن بعض البيوت يوجد فيها طالب علم، قد يكون هذا الطالب هو الأب أو قد يكون أحد الإخوة الكبار، لكن تجد أزهد الناس فيه أهل بيته فلا يلتفتون إليه، الناس تقرأ عليه في مساجدها ويحرصون على الجلوس معه لبضع دقائق، بينما هو في البيت لا يؤبه به تماما، وهذا شيء عجيب. ولهذا من الحكم المشهورة أزهد الناس في العالم من أهله، ولكن هذا ينبغي ألا يجعل العالم زاهدا أيضا فيهم، فإن أغلب الناس قد يزهد في العالم لأن العالم قد زهد فيهم، ولهذا ينبغي للعالم ألا ينتظر بل يذهب أيضا ويعلم أهل بيته كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودرس في السيرة النبوية عظيم سيأتينا الإشارة إليه إن شاء الله، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى أماكن اجتماع الناس من المساجد ومن النوادي والأسواق وغيرها حتى ينشر هذا الدين. فلا ينبغي لأحد أن يترك تعليم أهل بيته والنصح لهم، وأيضا هي رسالة للأبناء أن يحرصوا على القراءة على والدهم. يعني تجد بعض الإخوة فعلا متقن للكتب الستة، عارف بها، عالم بتفاصيلها، لكن لا أحد يلتفت إليه في المنزل، حتى الأربعين النووية لا يقرأونها عليه، وهذا شيء عجب. يعني جعل الله كنزا عندك في المنزل، فلماذا تفرط فيه؟ ولهذا من القصص اللطيفة يقولون أن أحد العلماء ابتلي بزوجة لا تقدره، فأراد يوم من الأيام أن يبين لها مكانته، فأخذها معه إلى المسجد الذي يلقي فيه الدرس وجعلها في زاوية المسجد، ثم ألقى الدرس ورأت الناس وهم يحيطون بهذا العالم ويستفيدون منه، فلما انتهى الدرس خرج مع زوجتي وقال كيف رأيتي؟ قالت رأيت الناس كلهم صامتون مؤدبون إلا أنت، يعني هي وراءه ولن تتركه. وكما ذكرت لكم أيها الأحبة، لا ينبغي لمن كان لديه علم أن يضيع نفسه، بل ينبغي أن ينشر هذا العلم وأن يبثه، فإذا لم يتقبله أناس فليبثه في مكان آخر. وتأملوا في سيرة الزهري الذي ذكرناه قبل قليل، لما ترجم له الذهبي قال وكان رجل عامة يذهب إلى البوادي يعلم الناس الوضوء والصلاة، وهو عالم كبير رحمة الله عليه. ونحن لا شك أن كل واحد منا لديه من العلم ما يجعله يبلغ ولو آية واحدة في بيته ومع أولاده. الحاصل أن هذا استفاد من أخي عبد الوهاب، وأخذ عن جملة أيضا من المشايخ، وممن استفاد منهم المزي رحمه الله، فإن المزي أحد شيوخ ابن كثير، والمزي هو صاحب تهذيب الكمال عبد الرحمن المزي، وهذا رجل عالم مبرع مميز في علم الرجال، وله كتابه المشهور تهذيب الكمال وغيره، بل إنه من شدة ملازمته له صاهره على ابنته فتزوج ابنة المزي. ومن المشايخ الذين استفاد منهم ابن كثير ولازمه، بل عندما تقرأ في ترجمته قال وأحبهم وفتن به في هذا الرجل وابتلي بسببه، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية. فإن أحمد بن عبد الحليم رحمة الله عليه كان شيخا لابن كثير، وأما الطلاب فإن طلاب ابن كثير كثر، منهم بدر الدين الزركشي المعروف، وأحمد ابن حجي، وشهاب الدين السلاوي، والعراقي المشهور صاحب الألفية سواء في السيرة أو في المصطلح. وكان هؤلاء الطلاب يجلون ابن كثير، كان صاحب هيبة وصاحب علم، وكان أحد تلاميذه يقول أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث، وأعرفهم بجرحها ورجالها صحيحها وسقيمها، وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك، وما أعرف أني اجتمعت به على كثرة ترددي إليه إلا واستفدت منه. وهنا فائدة أيها الإخوة، العالم رجل صاحب فوائد وطالب العلم أيضا، فإذا جلس الواحد منا في مجلس فلا ينبغي له أن يظل صامتا أو يتحدث في أحاديث جانبية، بل ينفع المجلس الذي أنت فيه، ولو أن تذكر حديثا واحدا، ولو أن تشرح حديثا واحدا، وليس بالضرورة أن الناس تجتمع ويكتبون نحو ذلك، لا، بل في أثناء الحديث قد تعرض بمسألة من المسائل ثم يبدأ الحديث بعد ذلك والسؤال. قد يخرج أحدنا في هذه الأيام مع أهله وأقاربه في موسم أمطار ونحوها ومع قدوم البرد أيضا، فإذا طرح مسألة في مسح الخفين أو غيرها لا شك أن هذا سيجعل الناس يستفيدون ويعني يكون المجلس فيه خير وبركة عليهم. فلا ينبغي للعالم أن يظل صامتا ويتحدث فقط في أشياء مباحة أو غير ذلك، بل ينبغي أن ينفع الناس الذين هم فيه، كما تلاحظون أن يقول ما ترددت عليه إلا واستفدت منه. هذا العالم رحمة الله عليه ألف مؤلفات كثيرة سارت بمؤلفاته الركبان، من أشهر مؤلفاته أيها الإخوة كتاب التفسير، تفسير القرآن العظيم الذي قال عنه السيوطي لم يؤلف على نمط مثله. ومنها أيضا كتاب البداية والنهاية، وهو من أعظم الكتب وأوسعها، وطبع في أكثر من 20 مجلدا محققا، وتكلم فيه على أحداث التاريخ منذ آدم إلى زمانه في القرن الثامن. وأيضا كتابه جامع المسانيد، جمع فيه مسند الإمام أحمد والبزار وأبي يعلى وابن أبي شيبة مع الكتب الستة، ورتبه على الأبواب. وله غيرها أيضا من الكتب التي لا تخفى على أمثالكم، وقد أثنى العلماء كثيرا على هذا الإمام رحمة الله عليه. قال عنه الذهبي في المعجم المختص: الإمام المفتي المحدث البارع، فقيه متفنن، مفسر النقاد. وقال عنه ابن ناصر في الرد الوافر: الشيخ الإمام، العلامة الحافظ، عماد الدين، ثقة المحدثين، عمدة المؤرخين، علم المفسرين. وقال عنه العيني في النجوم الزاهرة: كان قدوة العلماء والحفاظ وعمدة أهل المعاني والألفاظ، سمع وجمع وصنف ودرس وحدث وألف، وكان له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير والتاريخ، واشتهر بالضبط والتحرير وغير ذلك. كل هذه الأشياء ذكرها أهل العلم رحمهم الله في حال هذا العالم الجليل، هو ابن كثير رحمة الله عليه. ابن كثير في آخر عمره عمي، ضرت عيناه وعمي رحمة الله عليه، وثم توفي في دمشق يوم الخميس 26 من شعبان 74 و700، وكانت كما قال ابن ناصر الدين في الرد الوافر: له جنازة حافلة مشهودة، فحضر الناس جنازة هذا الرجل رحمة الله عليه. من الفوائد اللطيفة أن ابن كثير له بعض الأشعار، وهو متذوق للشعر، ومن قرأ كتابه البداية والنهاية عرف اعتناءه بهذا الأمر، فإنه يكثر من الاستشهاد بالشعر وغيره. من الأشياء التي أثرت عنه من شعره قوله: تمر بنا الأيام تترى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، ولا زائل هذا المشيب المكدر. وهذه بعض الأشياء التي نقلت عنه رحمه الله. أمر الثاني أيها الإخوة قبل الدخول في هذا الكتاب هو التعريف بالكتاب. الكتاب كما هو مدون على طرته: الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد سماه بهذا حاجي خليفة في كتاب كشف الظنون، وكذلك أحمد شاكر في مقدمة عمدة التفسير قال: السيرة المختصرة. وكانت أول طبعة لهذا الكتاب في عام 1358، وأول طبعة طبع الكتاب فيها سمي الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. سيأتينا إشكال بعد قليل ننبه عليه إن شاء الله، لأن هذا الكتاب إنما هو في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا غير، لكن ستأتي عبارة مشكلة استشكلها بعضها للعلم، سنبينها إن شاء الله في وقتها. هل ابن كثير رحمه الله أشار إلى الكتاب وأنه من مؤلفاته؟ نعم، ففي التفسير، تفسير سورة الأحزاب، قال: وهذا، لما ذكر الأحزاب والخندق ونحو ذلك، ماذا قال؟ قال: وهذا كله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه وبسطه في كتاب السيرة الذي أفردناه موجزا وبسيطا. الكتاب كما لا يخفاكم احتوي على قسمين: القسم الأول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته، والثاني، القسم الثاني من الكتاب، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وقليلة هي الكتب التي تجمع بين أمرين. في الغالب إما أن تكون مفردة مصنفات مفردة بمعنى الشمائل مستقلة والخصائص مستقلة والمعجزات مستقلة والسيرة مستقلة، لكن كتاب يجمع هذه الأشياء قليل، وهذا من القليل، وهو كتاب ابن كثير رحمه الله تعالى. الكتاب كما لا يخفاكم مختصر، ليس مطولا، وقد أطال الحديث في السيرة في كتابه البداية والنهاية، لكنه اختصار غير مخل، بل يحرص على ذكر المعلومات التي يستفيد منها القارئ، فهو يبعد عن الإسهاب الممل الذي قد يصيب القارئ في بعض الأحيان. أيضا له عناية في كتابه بالحكم على بعض الأحداث التي تمر عليه، وهذا عادته رحمه الله، لأنه كان يهتم كثيرا بقضية التصحيح والتضعيف رحمه الله تعالى. هذا الكتاب له طبعات كثيرة اليوم، ولعل بعضكم قد حصل على بعض هذه الطبعات، وكلها قريبة من بعض، وإن كان بعض هذه الطبعات قد اعتمدت على نسخ مخطوطة، كما هو الحال في نسخة الهلالي، وكذلك نسخة محي الدين مستو، وغيرهم من الذين حققوا هذا الكتاب. نبدأ بإذن الله تعالى الكتاب بمقدمة المؤلف، ثم ندخل بعد ذلك إن شاء الله في أحداث سيرته صلى الله عليه وسلم، ولعلنا ننتهي اليوم من المقدمة، ويكون لقاءنا القادم إن شاء الله نتحدث فيه مباشرة عن طفولته صلى الله عليه وسلم ابتداء من ولادته. يقول ابن كثير رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أخلص له قلبه وانجابت عنه أكدار الشرك وصفى، وأقر له برق العبودية، واستعاذ به من شر الشيطان والهوى، وتمسك بحبله المتين المنزل على رسوله الأمين محمد خير الورى، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الحشر واللقاء. ورضي الله عن أصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين أولي الأبصار والنهى. هذه المقدمات لا شك أنها مما اعتاد عليه أهل العلم كما لا يخفاكم، وأهل العلم جميعا سواء في مؤلفاتهم أو في حديثهم يبدأون بذكر الله تعالى وبالصلاة بحمد الله تعالى، ثم الصلاة على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته وأتباعه أجمعين كما هو الحال في هذا، ويستندون على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: كل حديث لا يذكر فيها اسم الله فهو أبتر، إلى غير ذلك من الأحاديث، وإن كان فيها ضعف لكن مجموعها، وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعتاده إذا تحدث عليه الصلاة والسلام في مسجد ونحو ذلك، فإنه يبدأ بذكر الله عز وجل. قال: أما بعد. وهنا فائدة لطيفة لمن أراد أن يرجع إليها، فإن عبارة أما بعد ذكر أهل العلم من ملح العلم هذه وفوائده، من أول من نطق بأما بعد، ومن الذين تكلموا عن هذا بتوسع هو السفاريني في غذاء الألباب في المجلد الأول في المقدمة، تكلم على هذا بتوسع لعل من أراد العودة إليها يستفيد إن شاء الله تعالى. ثم قال ابن كثير رحمه الله بعد الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر هنا أهمية التاريخ وأهمية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التاريخ، فقال: فإنه لا يجمل بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية، وهي مشتملة على علوم جمة وفوائد مهمة لا يستغني عالم عنها ولا يعذر في العرو منها، يعني الخلو. وقد أحببت أن أعلق تذكرة في ذلك لتكون مدخلا إليه وأنموذجا وعونا له وعليه، وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وهي مشتملة على ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وأعلامه، وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا، مما يمس حاجة ذوي الأرب إليه على سبيل الاختصار إن شاء الله تعالى. هذه العبارة التي سمعتموها قبل قليل من قوله: فإنه لا يجمل بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية، فيها إشارة مهمة جدا إلى أهمية التاريخ الإسلامي وخاصة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين السيوطي بيّن السخاوي في كتابه المشهور الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، تكلم فيه عن أهمية التاريخ وقال: التاريخ غزير النفع كثير الفائدة، بحيث يكون من عرفه كمن عاش الدهر كله وجرب الأمور بأسرها وباشر تلك الأحوال بنفسه، فيغزر عقله ويصير مجربا غير غر ولا غمر. هذا الكلام الذي سمعتموه قبل قليل يحث على أهمية الاعتناء بالتاريخ، ولذلك الله سبحانه وتعالى ثبت نبيه صلى الله عليه وسلم بتاريخ الأنبياء من قبله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. فكان إذا ابتلي النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك ماذا كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ يردد عبارة واحدة، ماذا يقول؟ رحم الله أخي من؟ موسى، فقد أوذي بها بأكثر من هذا فصبر. ثم يدعو لقومه: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتأسى بمن سبقه، فإذا قرأ الإنسان اليوم التاريخ هذا المديد منذ نزول آدم عليه السلام إلى زماننا، لا شك أنه سيغزر علمه وستكون لديه حكمة نتيجة لهذه القراءة ومرور كثير من الأحداث المتشابهة. ولهذا جاء في الحديث: لا حكيم إلا ذو تجربة. قد لا يتيسر الإنسان تجارب كثيرة جدا تجعل هذه الحكمة تأتيه في أسرع وقت ممكن، لكن هذه القراءة تجعل الإنسان حكيما. ولهذا قال الشاعر: اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. وابن الأثير رحمه الله في كتابه الكامل لما قدم بمقدمة عن أهمية التاريخ قال منتقدا بعض الناس الذين لا يقرؤون التاريخ، قال: ولقد رأيت جماعة ممن يدعي المعرفة والدراية ويظن بنفسه التبحر في العلم والرواية، يحتقر التاريخ ويزدريه ويعرض عنه ويلغيه، ظنا منه أن غاية فائدته إنما هو القصص والأخبار ونهاية معرفته الأحاديث والأسمار. وهذه حال من اقتصر على القشر دون اللب نظره، وأصبح مخشلبا جوهره، ومن رزقه الله طبعا سليما وهداه صراطا مستقيما علم أن فوائده كثيرة، أي التاريخ، ومنافعه الدنيوية والأخروية جمة غزيرة. وهذا بلا شك، من قرأ تاريخ الأنبياء تحديدا كم فيه من الفوائد والعبر والقصص وغيرها مما يراه الإنسان في سيرة أولئك القوم، كيف نشروا توحيد الله عز وجل، وكيف صبروا على هذا الأمر، وكيف بذلوا أنفسهم لدعوة الدعوة إلى دين الله عز وجل، إلى غير ذلك من الأحداث والأخبار التي حصلت في زمانهم عليهم السلام. وابن القيم رحمه الله في أول الزاد ذكر أيضا فائدة جميلة، قال: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا قسم الناس من حيث اهتمامهم بسيرته عليه الصلاة والسلام، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولهذا ينبغي أن نكون نحن القسم الثاني، وهو أن نستكثر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحرص في بيوتنا على تدارس هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته عليه الصلاة والسلام. لا يمر عليك عام دون أن تقرأ ولو مختصرا واحدا في سيرته صلى الله عليه وسلم. اجمع أولادك في الأسبوع مرة وحدثهم عن قدوتهم صلى الله عليه وسلم، بين لهم هذا المصدر الثري. قل لأولادك: يا أولادي، نحن في هذه الحياة نحرص على أمرين، أما الأمر الأول فهو نيل رضا الله تعالى، وأما الأمر الثاني فهو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاقتداء أيها الإخوة يحتاج إلى معرفة، يحتاج إلى ممارسة، والمعرفة قبل، فعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فالناس ينبغي أن تعرف هديه ثم بعد ذلك تبدأ بالتطبيق. لا تلزم أولادك بشيء لا يعرفونه، علمهم. هذا جزء من واجب الوالدين تجاه أولادهم في داخل البيوت، أن يعرفوا من هو محمد صلى الله عليه وسلم، من الخطأ أن تجد عوائل بنيت من 15 سنة 20 سنة 25 سنة وليس حاضرا في حياتهم النبي عليه الصلاة والسلام. أقصد في قراءة سيرته والتأمل في هديه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قال: لا يستغني عنها عالم ولا يعذر في العرو منها، يعني الخلو منها، أحد. ثم قال: وقد أحببت أن أعلق تذكرة في ذلك. أنا كتاب مختصر، التذكرة في العادة تكون متوسطة، ولهذا قال العراقي في أول منظومته قال: نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسندي، نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسندي. فالذي يقرأ هذه السيرة لا شك أنه سيستفيد فائدة كبيرة. ثم انظروا ماذا قال. قال مشتملة على ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وأعلامه، وهذا لا خلاف فيه لأن هذا الذي ذكره موجود في ثنايا الكتاب، ولكن بقي إشكال عندنا هنا. قال: مشتملة على ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وأعلامه وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا، بينما هذا الكتاب الذي بين أيدينا ليس فيه ذكر لأيام الإسلام، يعني لم يذكر ماذا حصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، خلفاء الراشدين، الدول التي تعاقبت بعد ذلك، لم يذكر شيئا. ولهذا استشكل بعض أهل العلم هذا الأمر، قالوا: كيف يذكر بأنه سيذكر أيام الإسلام؟ حتى حدا ببعضهم أنهم قالوا أن هذا الكتاب ناقص وليس بكامل. والذي يظهر والله أعلم أنها كانت عزمة خير من ابن كثير رحمه الله، ولكنه اكتفى بما في البداية والنهاية، فالبداية والنهاية موسع الكلام فيها في ما جرى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله في أول أمره أراد أن يتكلم باختصار عما جرى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه اكتفى بما ذكره في كتابه البداية والنهاية، فتكون عزمة خير منه، ولكنه لم يكمل بعد ذلك. والقول بأن الكتاب ناقص يعني قول ليس بصحيح، خاصة أن أهل العلم تواردوا على ذكر محتويات هذا الكتاب وأنه يشتمل على كذا وكذا، ولم يذكروا شيئا مما ذكر في أيام الإسلام وغيرها. قال: على سبيل الاختصار إن شاء الله تعالى. ثم بدأ رحمه الله تعالى بذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأسمائه التي ثبتت عنه، ثم جملة من أهله وأقاربه كأعمامه وعماته، ثم أتم نسبه بعد ذلك إلى عدنان. ولعلنا نمر على هذا سريعا لأننا نريد أن ندخل في صلب الموضوع وهو حياته صلى الله عليه وسلم منذ ولادته، لكن لا بأس أيضا بالحديث عن هذا الموضوع ما دام قد ذكر في ثنايا الكتاب. قال: فصل في ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم. هو سيد ولد آدم، أبو القاسم محمد وأحمد، والماحي الذي يمحى به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس، والعاقب الذي ليس بعده نبي، والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة ابن عبد الله. دعونا نقف عند هذا النص قليلا ونمر عليه في ذكر بعض مسائله التي ذكرها أهل العلم. ذكر أسمائه صلى الله عليه وسلم وصفاته. قال: هو سيد ولد آدم. قد ثبتت هذه العبارة في صحيح مسلم كما لا يخفاكم بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث بأنه سيد ولد آدم، وقد جاء في الحديث الآخر: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال: أبو القاسم، وهذه كنيته صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت كنيته في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له في كتب السيرة كم كنية؟ هذه واحدة صحيح، أبو القاسم هل هناك كنى أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام غير أبي القاسم؟ أحد مر عليه شيء إخوة؟ في كتب السيرة ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم 4 كنى. الأولى أبو القاسم، وهذه ثابتة صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وقد روي الإشارة إلى كنيته في حديث جابر عند الشيخين، قال صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإني أنا أبو القاسم أقسم بينكم. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه أبو القاسم. هل له أشياء أخرى؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام وجد في كتب السيرة أو ذكر أهل السير له 4 كنى، هذه واحدة. والثانية أبو إبراهيم، أبو إبراهيم كناه بها جبريل حينما ولد له إبراهيم، وقد روى هذه الكنية البزار وابن السني وابن سعد والحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل وفي إسناده ابن لهيعة، والرجل فيه كما لا يخفاكم ضعف، ولذلك ضعف أهل العلم هذا الحديث بسبب ابن لهيعة. إذن هذه الكنية الثانية أنه أبو إبراهيم. الكنيتان الثالثة والرابعة: كني صلى الله عليه وسلم بأبي الأرامل وأبي المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر ذلك القسطلاني في كتابه المواهب اللدنية في المجلد الثاني صفحة 21، وذكر أيضا في كتاب الرياض الأنيقة في أسماء خير الخليقة في صفحة 38، وذكر أيضا في كتاب الإمتاع. فهذه الكتب ذكرت أن للنبي صلى الله عليه وسلم كنيتين له عليه الصلاة والسلام، هاتان الكنيتان الأولى أبو الأرامل وأبو المؤمنين. وبناء على هذا تكون للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في كتب السيرة كم كنية؟ 4. الأولى أبو القاسم، من رواها؟ الشيخان من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، جيد. والثانية أبو إبراهيم، كناه من بهذه؟ جبريل. وقلنا أن هذه رواها من؟ البزار وابن السني وابن سعد والبيهقي في الدلائل. وقلنا أن هذه الرواية رواية ضعيفة بسبب وجود عبد الله بن لهيعة فيها، وابن لهيعة فيه كلام كثير ليس هذا مجال الحديث عنه، سواء من ضعفه مطلقا أو من صحح رواية العبادلة عنه أو غير ذلك مما ليس مجال ذكره في هذا الوقت. وقلنا أن الثالثة والرابعة هي ماذا؟ أبو ماذا؟ الأرامل، أحسنتم. والرابعة أبو المؤمنين، من ذكرها؟ نريد 2، القسطلاني في المواهب اللدنية، أحسنتم. والثاني ذكرها السيوطي في الرياض الأنيقة في أسماء خير الخليقة صلى الله عليه وسلم. إذن أبو القاسم محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة، هذه أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أكثر أهل السيرة من نعوته عليه الصلاة والسلام، حتى قال ابن دحية كما في شرح الشفاء لعلي القاري، قال: أسماؤه تقرب من 300 اسم. وحكى ابن العربي في شرح الترمذي أن بعضهم جعل للنبي صلى الله عليه وسلم 1000 اسم، ولكن العلماء كما لا يخفاكم انتقدوا هذه الأعداد، وإنما الثابت للنبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأسماء، وأما ما ذكر من غير هذه الأسماء فهي نعوت وصفات للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تصل لمرحلة الاسم. قال: محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الأسماء التي سنذكرها الآن اعتني بها كثيرا في كتب السيرة، سواء من أصحاب كتب السير أو ممن ألف تحديدا في أسمائه عليه الصلاة والسلام. ومن المهم أن طالب العلم ينتبه لهذا، لأنه أحيانا قد تجد أحدهم في رسالة واتساب أو في وسائل التواصل وغيرها ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم اسما ليس له، ممن اعتنى بأسمائه صلى الله عليه وسلم البيهقي في الدلائل، البيهقي في دلائل النبوة، وهذا مهم جدا انتبهوا له، أنه أحيانا لا يأتي في الذهن أن كتاب في المعجزات اعتنى بهذا الأمر. البيهقي في الدلائل، والقاضي عياض في كتابه ماذا؟ ها؟ شفاء، شفاء القاضي عياض رحمه الله. كلهم حاولوا الدواء ولكن لم يجي بالشفاء إلا عياضه، عياض بن موسى اليحصبي من العلماء الذين دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكتابه فذ ورائع. أيضا ممن اعتنى به النووي في تهذيب الأسماء واللغات، واعتنى بأسمائه ابن القيم في زاد المعاد، والقسطلاني في المواهب، والسخاوي في القول البديع. القول البديع في إيش؟ في ماذا؟ ها؟ في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم، هذا كتاب مختصر في السلام على في أحكام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الكتاب الأكبر لابن القيم رحمه الله تعالى. ما اسم كتاب ابن القيم؟ ها؟ إيش؟ في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، هذا كتاب يعني موسع جدا في أحكام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أيها الإخوة، ابن عساكر في إيش؟ في تاريخ دمشق، وابن الجوزي في الوفاء، وابن الجوزي أيضا في كتاب في السيرة له، كتاب مهم جدا يغفل عنه كثير من الناس، طبع طبعة هندية قديمة في مجلد واحد. من يعرفه؟ هذا كتاب مميز جدا في السيرة وفيه فوائد كثيرة، بل ابن الجوزي ذكر في هذا الكتاب في آخره مجموعة كبيرة من الأسئلة في الحديث الشريف وبعض السيرة. لا ينبغي لطالب علم أن يترك هذا الكتاب، فيه ملح جميلة جدا في الحديث والسيرة. ها، ألم يمر على أحد منكم اسمه تلقيح فهوم أهل الأثر؟ تلقيح فهوم أهل الأثر، جميل أن يكون في ضمن مكتبتنا التي نقتنيها. قال محمد، وهذا الاسم أيها الإخوة مذكور في كتاب الله تعالى، في قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وذكر الله تعالى أيضا في سورة محمد محمد، ها ولا في الفتح، في الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الله عز وجل قال في آية أخرى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فهو ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الاسم الذي تسمي به. هنا مسألة، هل سمي أحد بهذا الاسم قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ ما رأيكم؟ هل سمي بهذا الاسم أحد قبل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اسم محمد أو لا؟ ما رأي الإخوة؟ ها؟ سموا، ها؟ سموا ولا لا؟ طيب سم شيخ، لكن كان بعضهم ممن جلس مع أهل الكتاب سمع بأن نبيا يخرج اسمه محمد، ولهذا في كتب أهل الكتاب مثلا قال يخرج من جبال فاران رجل يقال له الفارقليط، يريدون به النبي صلى الله عليه وسلم محمد. طيب أنا أريد شخصا منكم يتبرع ببحث هذه المسألة للدرس القادم، وأنا سأدله على المكان إن شاء الله، فمن يتولى هذا الأمر، هل سمي أحد باسم محمد قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ من لها؟ ما شاء الله، ما أجمل الأيدي عندما ترتفع. واحد، اثنين، ثلاثة. طيب لا بأس من من من من زيادة العدد. الاسم الكريم شيخ؟ لا خلي هناك. محمد عمر. بس لا تغيب. تعرف يقولون من غاب كمل. من غاب خاب وأكل نصيبه الأصحاب. والشيخ أحمد. تمام. والشباب عمر الحربي، والأخ ها؟ طيب نسعد ببحثكم لهذه المسألة، ولعل إن شاء الله الأسبوع أو الدرس القادم بإذن الله نستمع إلى ما تذكرونه. أحمد ذكر في القرآن ليس كذلك؟ كم مرة؟ ها؟ مرة واحدة في سورة الصف، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال والماحي، ثم قال بعده والحاشر والعاقب. هذه الأسماء الخمسة ذكرت في الصحيح من حديث، بل أخرجه الشيخ من حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. والعاقب المراد به الذي لا نبي بعده، والحاشر لأنه هو أول من يبعث صلى الله عليه وسلم. قال الماحي الذي يمحى به الكفر. استشكل بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء، قالوا هل هذا للحصر؟ قيل لا، ليس للحصر، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمسة. لماذا نص على هذه الخمسة دون غيرها؟ قالوا العلة في ذلك كما قال الحافظ ابن حجر أن هذه الأسماء الخمسة مما اختص بها صلى الله عليه وسلم لم يسمى بها أحد قبله، أو أنها معظمة ومشهورة في الأمم الماضية، أنه سيأتي نبي يحمل هذه الأسماء الخمسة عليه الصلاة والسلام. فهي إما أنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لم يسمى بها أحد قبله، أو أنها معظمة حتى عند الأمم الماضية. قال الماحي الذي يمحى به، أو يمحو الله به الكفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء وبعث بهذه الحنيفية السمحة كما ترون كيف أصبح دينه في شتى بقاع الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم والله ما من بيت وبر ولا مدر إلا ويدخله الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. وأنتم ترون اليوم أيها الإخوة الناس في الغابات وفي البحار وفي الأنهار وعلى شواهق الجبال، ها، وتجد في جوالاتهم تلك المواقع التي تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الدين منصور، الله عز وجل تكفل بحفظه وببقائه وبانتشاره أيضا، لكنه يريد رجالا أيضا يحملون دين الله تعالى. قال الماحي الذي يمحو الله به الكفر، فمحى الله به في مكة وما دخلها بعد ذلك دين الله عز وجل الكفر الذي كان منتشرا. قال والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، وهذا واضح، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كما قال كونوا أخرج أول من يبعث، فإذا أنا بموسى ماسك بالعرش فما أدري أبعث قبلي أو جوزي بنفخة الصعق التي كانت في عند الطور. ثم العاقب الذي ليس بعده نبي، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء الذي لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. قال والمقفي، المقفي بضم الميم وفتح القاف وتشديد الفاء، وقد جاء هذا الاسم في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وكذلك في حديث أبي موسى جاء ذكر نبي الرحمة ونبي التوبة. ففي حديث أبي موسى زيدت ثلاثة أسماء على الخمسة السابقة، المقفي ونبي الرحمة ونبي الملحمة. ما المراد بالمقفي؟ ها؟ ما المراد بالمقفي أيها الإخوة؟ المقفي من يعرف؟ ما المراد بهذا الاسم؟ أما مر عليكم اسم النبي صلى الله عليه وسلم المقفي، نبي الرحمة ونبي هذه واضحة، لكن ما المراد بالمقفي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا. ها؟ الذي قف، ها؟ يعني جاء بعد الرسل الذي قبله. طيب، قال ونبي الرحمة ونبي التوبة، هذه كلها في حديث أبي موسى الأشعري الذي ذكرناه قبل قليل، أخرجه مسلم في صحيحه. قال ونبي الملحمة، وهذا الحديث خرجه أحمد في المسند والبزار كذلك في المسند من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. استشكل بعض أهل العلم الجمع بين هذين الاسمين، كيف يكون نبي الرحمة ونبي ماذا؟ ونبي الملحمة يعني الحرب، كيف يكون هذا وهذا؟ فهل هناك جمع يمكن أن يجمع به؟ ها، هو رحمة على من؟ على أوليائه، على المؤمنين، وحرب على أعدائه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الحليمي، قال لأن الله فرض عليه جهاد الكفار وجعله شريعة لأمته إلى يوم القيامة، بحيث أنه يكون ماذا؟ نبي الملحمة، لأن هذا الأمر باقيا في أمتي إلى قيام الساعة. قال ونبي الملحمة، ثم قال بعد ذلك ابن عبد الله، أبوه عبد الله بن عبد المطلب، وعبد الله له إخوة كما لا يخفاكم، هم أبو طالب الذي حمى النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه حتى مات قبل هجرته عليه الصلاة والسلام بسنتين أو ثلاث، سمي ذلك العام بعام الحزن، سنأتي إليه إن شاء الله هل هذه العبارة صحيحة أم لا. مات عمه، ثم ماتت ماذا؟ زوجته رضي الله تعالى عنها. أبو طالب اسمه عبد مناف، وأبي لهب واسمه عبد العزة وعبد الكعبة، وهو المقوم، وقيل هما اثنان، أي عم أخ لعبد الله اسمه عبد الكعبة، وأخ آخر اسمه المقوم، وحجل، وقيل جحل، أي بتقديم ماذا؟ بتقديم الجيم على الحاء. هذه كلها مذكورة في ذكرها ابن كثير رحمه الله ليبين أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. فأول عم له أبو طالب، ثم أبو لهب، ثم عبد الكعبة، ثم حجل، ثم الغيداق، ثم ضرار. هؤلاء أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. الغيداق العرب في العادة تسمي أسماء من بيئتها، ولهذا الغيداق هو ولد الضب، فسمي به هذا العم. وقيل سمي به لكثرة جوده، وقيل أيضا له من الأعمام رجل يقال له قثم، وقد ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات، وقيل أنه لا عقب له، أي هذا الرجل قثم. ثم قال ابن كثير رحمه الله بعد ذكر أعمامه، قال وصفية وعاتكة وأروى وأميمة وبرة وأم حكيم، هؤلاء هم عمات النبي صلى الله عليه وسلم. مما اتفق عليه أهل العلم أن صفية رضي الله تعالى عنها هي التي أسلمت وآمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحادثتها معروفة كما تعلمون في غزوة ماذا؟ غزوة إيش؟ أحد، لما مات حمزة بن عبد المطلب جاءت إليه وكشفت بعد ذلك عن وجهه. وعاتكة وأروى وأميمة وبرة وأم حكيم. أما عاتكة وأروى فقد جاء في طبقات ابن سعد ما يفيد إسلامهن، لكن الحديث ليس بصحيح. وأما أروى وأميمة وبرة فإن لم يأتي حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسلامهن، ولهذا الذي يظهر بأن عماته اللاتي أسلمن منهن هي صفية رضي الله تعالى عنها. قال ابن كثير هؤلاء كلهم أولاد عبد المطلب. عبد المطلب هذا ليس اسمه، إنما هو شيبة الحمد، وسنبين إن شاء الله السبب في تسميته بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ثنى بعد ذلك بذكر أعمامه، ذكر جملة من أعمامه، ثم ذكر بعد ذلك عمات النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنهم كلهم هؤلاء أبناء أولاد عبد المطلب. وعبد المطلب اسمه شيبة الحمد، وقيل سمي بشيبة لأنه ولد وفي رأسه شيب، ذكر ذلك ابن عبد البر في السيرة وكذلك ابن حزم في سيرته. وقيل سمي بعبد المطلب لأن عمه المطلب لما أحضره من عند أخواله في المدينة بعد وفاة أبيه هاشم دخل به مكة ضحوة وهو مردفه معه على الدابة، فقيل قال له الناس: من هذا؟ قال: هذا عبدي. فاشتهر باسم عبد المطلب ونسي اسمه الحقيقي الذي هو شيبة الحمد. وأغلب كتب التاريخ على هذا الأمر، على أن سبب تسميته بهذا الاسم بلى هو من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك، مثل ما ذكر الوالد الكريم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم حمزة كما لا يخفاكم. قال بعد ذلك: ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف بن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك إلى آخر نسب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النسب الذي ذكرت لكم جزءا منه فصل فيه ابن كثير رحمه الله تعالى تفصيلا كثيرا، وبين كل شخص من هؤلاء ومن هو وما اسمه الحقيقي وغير ذلك. ثم قال: وكل هذا، أي ما ذكره قبل قليل من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ومن نسبه، قد فصله الحافظ أبو عمر النمري. من هو أبو عمر النمري؟ ابن عبد البر رحمه الله، الذي هو يوسف بن عبد الله بن محمد النمري صاحب الاستيعاب والتمهيد. بينه في ماذا؟ بينه في كتابه المشهور الإنباه بمعرفة قبائل الرواة. قال: وقد بينه في كتابه الإنباه بمعرفة قبائل الرواة بيانا شافيا رحمه الله تعالى. هذا الكتاب مطبوع، هو كتاب ابن عبد البر، وله كتاب آخر أيضا اسمه القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم، ومن أول من تكلم بالعربية من الأمم لابن عبد البر، وهو كتاب أيضا يحتاج إلى الاطلاع عليه إضافة للكتاب السابق. ثم قال بعد أن تكلم على قصي، قال: وقريش على قول أكثر أهل النسب هم الذين ينتسبون إلى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، وأنشدوا في ذلك: قصي لعمري كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهري. وهذا القول، وهو قول أن القرشي لا يقال لأحد قرشي إلا أن يكون منسوبا إلى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، هو قول جماعة من أهل العلم، على رأسهم أبو عمر بن عبد البر، وكذلك الزبير بن بكار ومصعب بن الزبير وغيرهم، مصعب الزبير وغيرهم. وقال بعضهم، وهو قول ابن سلام والشافعي بن إسحاق رحمة الله على الجميع، قالوا: بل جماع قريش النضر بن كنانة، وهذا القول عليه أكثر أهل العلم والمحققين منهم. وقيل: بل إن جماع قريش هو إلياس ابن مضر ابن نزار، وقيل: بل جماعهم أبوه مضر. لكن أكثر أهل العلم كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى على أن قريش تنتسب إلى النضر بن كنانة. ثم تحدث بعد ذلك عن العرب العاربة والعرب المستعربة والعرب البائدة في حديث طويل في كتب التاريخ لا داعي لذكره هنا، ولكن أراد أن يبين بأن هناك عرب بائدة وهم قوم هود ومن جاء بعدهم، ثم عرب عاربة وعرب مستعربة. فالعرب العاربة هي التي لسانها ماذا؟ عربي، والعرب المستعربة هي التي تعلمت بعد ذلك اللسان العربي. في كلام كثير في كتب التاريخ يمكن العودة إليه، ليس هذا محله الآن. قال: وهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع، وهو ثابت بالتواتر والإجماع، وإنما الشأن فيما بعد ذلك. لكن لا خلاف بين أهل العلم، بين أهل النسب وغيرهم من علماء أهل الكتاب، أن عدنان من ولد إسماعيل نبي الله، وهو الذبيح على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهذه مسألة كما لا يخفاكم يعني انتشر أو الكلام فيها كثير عند أهل العلم، ولكن من أكثر من حرر هذه المسألة هو ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. وهل من هو في تحديد من هو الذبيح، وأن الذبيح على الصحيح هو من؟ هو إسماعيل، وقد فصل في هذا تفصيلا كثيرا في أول كتابه زاد المعاد. قال: على الصحيح من قول الصحابة والأئمة، وإسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد اختلف في كم أب بينهما على أقوال، فأكثر ما قيل 40 أبا، وأقل ما قيل 7 آباء، وقيل 9، وقيل 15، ثم اختلف في أسمائهم. وقد كره بعض السلف والأئمة ذكر هذه الانتساب إلى ما بعد عدنان. لماذا؟ لكثرة الخلاف فيها، وهو يعني مسألة ليس فيها فائدة الآن، لكنها ذكرت في كتب التاريخ وذكرها ابن كثير، ولولا أنه ذكرها ما تكلمنا عليها هنا. ولهذا السهيل رحمه الله تعالى قال: وما بعد عدنان مضطرب فيه. وبنحو هذا الكلام قال الذهبي وابن القيم رحمه الله رحمة الله على الجميع. ابن عبد البر ذكر هذه الأسماء التي بعد عدنان، قال: هو عدنان بن أدد. ابن مقوم ابن ناحور ابن تيرح ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن ابن تارح وهو آزر ابن ناحور ابن شاروخ ابن راعو ابن فالخ ابن عبير ابن شالخ ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح ابن لامخ ابن أخنون وهو إدريس عليه السلام وهو أول بني آدم الذي يعطي النبوة بعد آدم ووشيت إلى آخره. فهذه الأسماء مما ذكرها كتب أهل التاريخ وذكرها في هذا المكان للمعرفة. وهنا ذكر عبارة قال وهو أول من خط بالقلم أي إدريس عليه السلام. ومن أراد الأوائل المذكورين في كتب التاريخ فليرجع إلى كتاب الأوائل لأبي هلال العسكري، فإنه جمع الأوائل المذكورة في كتب أهل العلم، ويرجع كذلك إلى كتاب الوسائل للسيوطي فقد جمع فيه أيضا هؤلاء الأشخاص. قال وقد نظم ذاك أبو العباس عبد الله بن محمد الناشي في قصيدة يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوردها الإمام أبو عمر. وشيخنا في تهذيبه، انتبه هنا أول مرة يذكر شيخنا هنا، والمراد بشيخنا هنا هو من؟ من تتوقع؟ لا، ما دام الأمر متعلق بالرجال فقطعا سيكون من؟ ها؟ المزي رحمه الله تعالى، صاحب تهذيب الكمال وصاحب تحفة الأشراف. قال وهي قصيدة بليغة، أولها مدحت رسول الله أبغي بمدحه وفور حظوظي من كريم المآرب، مدحت امرأ فاق المديح موحدا بأوصافه عن مبعد ومقارب. ولا شك أن كثير من أهل العلم القدامى والمعاصرين أكثر من مدح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأبيات الشعرية، ومن أوائل من مدح النبي عليه الصلاة والسلام وهو غني عن ذلك، ويكفيه قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ولكن هؤلاء عبروا عن مشاعرهم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حسان بن ثابت الذي قال، ماذا قال عنه؟ ماذا البيت المشهور؟ ها؟ إيش؟ لا قبلها، وأجمل منك لم تر قط عيني عليه الصلاة والسلام، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء صلى الله عليه وسلم. فهو أجمل الناس عليه الصلاة والسلام، وأعظمهم وأحبهم إلى وممن الله عز وجل أكرمه بأشياء لم تحصل لغيره. ويكفي النبي صلى الله عليه وسلم ثناء الله عز وجل عليه في كتابه. ثم انظروا تلك المنقبة العظيمة التي حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حادثة الإسراء والمعراج، والتي سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى، وكيف قد مر بأولئك الأنبياء وكلهم يثنون عليه حتى وصل إلى سدرة المنتهى وسمع فيها صرير الأقلام أو صريف الأقلام في مكان لم يستطع أن يبلغه جبريل. قال فلما وصلت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها كقلال هجر، وآذانها كآذان الفيلة، وإذا في عليها من الفراشات ما يعجز الإنسان عن وصفه. ثم قال فإذا بجبريل لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم كالحلس البالي لم يستطع أن يصعد. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه الله تعالى كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان، وفرض على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة. ثم رجع إلى موسى وبدأ موسى أخبره بتجربته مع بني إسرائيل، وقال ارجع إلى قومك فإني قد خبرت بني إسرائيل بأقل من هذا فلم يفعلوا. ورجع بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى خفف عنه 45 صلاة، وبقيت الخمس صلوات. وهذا كله من إكرام الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث أسري به في ليلة واحدة يقظة بجسده وروحه لا مناما، لأن من يقول بأنه منام؟ لو كان مناما لما أنكره كفار قريش، ولكنه يقظة بروحه وجسده. انتقل من مكة إلى بيت المقدس، ثم صلى عليه الصلاة والسلام فيه ركعتين لوحده، ثم صعد إلى السماء السابعة ولقي في السماء الأولى آدم، وفي السماء الثانية ابني الخالة يحيى وعيسى، وفي السماء الثالثة يوسف، وفي السماء الرابعة إدريس، وفي السماء الخامسة هارون، وفي السماء السادسة موسى، وفي السماء السابعة إبراهيم. قال: ولقيت أبي إبراهيم الخليل عليه السلام مسند ظهره إلى البيت المعمور، فقال له جبريل: سلم على أبيك. قال: فسلمت عليه، فقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم دعا له، وهو النبي الوحيد من هؤلاء الثمانية الذين وصوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم بأن الجنة عذبة الماء، طيبة التربة، قيعان يعني مما ينبت فيها الشيء، وأخبرهم بأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه وصية إبراهيم الخليل نقلها إلينا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام الجنة بعد ذلك، ورأى فيها المشاهد، رأى جارية زيد بن حارثة، ورأى وسمع خشف نعال هناك، فقال: ما هذا؟ هذا الصوت؟ قال: صوت بلال. ونزل بعد ذلك، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: لقد سمعت خشفا عليك البارحة في الجنة، فمما ذاك يا بلال؟ قال: والله ما من كثير عمل يا رسول الله، إلا أني إذا توضأت وضوءا من ليل أو نهار صليت ركعتين. فكان يصلي هاتان الركعتان، ولهذا استحب أهل العلم أن الإنسان إذا توضأ فإنه يحسن به أن يصلي هاتين الركعتين. قال: فجميع قبائل العرب أي المستعربة يرجعون إلى عدنان، وأما القبائل العاربة التي لسانها عربي يرجعون إلى قحطان. ثم ذكر جملة من الأحاديث التي تدل على هذا، ثم قال بعد ذلك: وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ابن كلاب بن مرة. وهذا مما هو متفق عليه، قاله ابن حبان في السيرة وابن حجر في الفتح. هذه مقدمة ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله في بيان نسب النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء عندما يذكرون نسبه عليه الصلاة والسلام لبيان عظيم نسبه، وأنه لم يأتي بهذه النبوة من أجل أن يبحث عن رفعة ونحو ذلك، إنما جاء بدين الله عز وجل الذي بعثه الله عز وجل به عليه الصلاة والسلام. سندخل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله في أول أحداث السيرة، وهي ولادته ورضاعه ونشأته صلى الله عليه وسلم، متى كانت ولادته يوما وشهرا وسنة، ثم بعد ذلك كيف أرضع، وما هي حادثة حليمة السعدية كيف حصلت، وما هي الدروس والعبر التي ينبغي أن نستفيدها من فترة طفولته صلى الله عليه وسلم. ثم سنتحدث بعد ذلك عن ما حصل لأمه وما حصل لأبيه، ومن هم مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعض أهل العلم قد جعل مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم 6 نسوة، وهذا سنتحدث عنه إن شاء الله في الدرس بإذن الله تعالى. قبل أن ننهي درسنا، سألني الأخ قبل الإقامة أو بعد الإقامة ما أذكر، قال: حادثة الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما وجدوا على باب الغار حمامة وعنكبوت، هل هذه القصة صحيحة أم لا؟ هذه القصة أيها الأخوة رواها الإمام أحمد، وذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال: وقد روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ثم ذكر بعد ذلك هذه الرواية، ولهذا هي لا تقل عن الحسن. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما تكلم على هذه الرواية ضعفها، لكن الأقرب الله أعلم ما ذكره الحافظ ابن حجر بأنها رواية حسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أحد عنده سؤال في درس اليوم إخوة، أو نختم درسنا؟ في سؤال؟ طيب، حتى يحين موعد الإقامة سئلت كثيرا في الأيام في الدرس الماضي عن ما هو أفضل كتاب في السيرة. الكتب كما لا تخفاكم أيها الإخوة كثيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بلغت الآلاف سواء في المشرق أو في المغرب، سواء المطبوع منها أو المخطوط، ولا يحتاج الإنسان إلى أن يأخذ كتابا موسعا ويجد فيه روايات قد تتعبه كثيرا، لكن أنا أقترح 3 كتب. من أراد أن يبدأ بقراءة كتب السيرة فليقرأ أول ما يقرأ كتاب الرحيق المختوم، فإنه يعطيه معرفة عامة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم معتمدا على الأحاديث الصحيحة. إذا انتهى منه يمكن أن يقرأ صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي مجلد واحد. إذا انتهى من هذا الكتاب ينتقل بعد ذلك إلى كتب اعتنت بالتحقيق والتصحيح والتضعيف مع الفوائد والعبر. وأرشح في هذا كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية لمهدي رزق الله أحمد، يقع في مجلدين وطبع الآن في مجلد كبير، واختصر أيضا، اختصر هذا في كتاب في مجلد في اختصار لأصل الكتاب وهو السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية. أما المتخصصون فأمامهم الكتب كثيرة جدا، وقد ذكرت لكم قبل قليل بأن في أثناء الدرس بأن أوسع كتاب هو سبل الهدى والرشاد، لكنه غير محقق، والتحقيق جاري الآن على هذا الكتاب، ولعل الله ييسر إن شاء الله الانتهاء منه. اللهم اجمعنا بنبينا في جنات عدن، اللهم ارزقنا شفاعته يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن يحيى على سنته ويموت على سنته يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقنا لكل خير. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير وإياك، أعطيك العافية، شكرا.